بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه، فقال له أبي: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. قال رحمه الله عن أبي المنهال سيار بن سلامة رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الحديث حديث أبي برزة الأسلمي نضرة بن عبيد رضي الله عنه وأرضاه، يعتبر من أهم الأحاديث التي بيّنت هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في إيقاع الصلوات المفروضة في أول أوقاتها. ولذلك اعتنى المصنف رحمه الله بإيراده في باب المواقيت، وقد تقدمت الإشارة إلى أن هذا الحديث وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عن الجميع وأرضاهم يعتبر هذان الحديثان ونحوهما من الأحاديث أصولا في باب مواقيت الصلاة. لكن حديث جابر وحديث أبي برزة الأسلمي الذي معنا يبين لنا فضل أول الوقت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إيقاع الصلوات الخمس في أول الوقت إلا صلاة العشاء، كما تقدم معنا في حديث جابر بن عبد الله في قوله رضي الله عنه وأرضاه: والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. وفي حديثنا: وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة. فهذا استثناء لهذه الصلاة، حيث يدل على أن الأفضل فيها التأخير. وأما بقية المواقيت فألفاظ الأحاديث كلها دالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هديه وسنته إيقاع الصلاة في أول الوقت. وهذا ما يفيده حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي تقدم معنا، حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ فقال له: الصلاة على وقتها. فبناء على هذا نقول: اجتمعت دلالة السنة القولية والفعلية على فضيلة إيقاع الصلاة في أول الوقت. ولكن السؤال: هل المراد بأول الوقت أن يغتفر ما يكون من التهيؤ لفعل الصلاة بتحصيل شروطها، كأن يتوضأ الإنسان، أو يغتسل إذا كان في صلاة الفجر أو في صلاة العصر حصلت منه جنابة، فهل اغتساله وتحقيقه للشرط مغتفر فلا يؤثر في فضيلة أول الوقت، أم المراد أن يوقع في أول الوقت مباشرة، بمعنى أنه يحصل شروط الصلاة قبل دخول الوقت ثم بعد ذلك يصيب أول الوقت على الحقيقة؟ وجهان للعلماء. والذي عليه الجمهور أنه إذا حصل شرائط الصلاة كأن يتوضأ ويستر عورته ونحو ذلك ثم يقيم ويصلي أنه مدرك لأول الوقت، حتى قال بعض العلماء: فضيلة أول الوقت تنسحب إلى نصف الوقت، من أول وقت الفريضة إلى نصف الوقت المحدد لها، فلو أن الفريضة كان وقتها ساعتين فإن معه ساعة كاملة لإدراك فضيلة أول الوقت، ولكن لا شك أنه إذا أوقع في أول الوقت فهو أفضل. ومذهب الجمهور أنه إذا توضأ أو ستر عورته وحصل الأسباب والشروط المعتبرة لصحة الصلاة أن هذا لا يخل بأول الوقت أرجح. ولذلك لو قلنا بالقول الذي سبق أو خالفه فمعنى ذلك أن المتيمم لا يدرك أول الوقت، لأن المتيمم إنما يتيمم بعد دخول الوقت، وعليه فإن فضيلة أول الوقت تنسحب مع الإنسان حتى ولو حصل شرائط الصلاة. يقول المصنف رحمه الله عن أبي المنهال سيار بن سلامة الرياحي التميمي رحمه الله قال: دخلت أنا وأبي وهو سلامة الرياحي البصري، وهو من مشاهير التابعين رحمه الله، يقول: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي. دخلت أنا وأبي فيه دليل على فضل سلف هذه الأمة وحرصهم على صحبة أبنائهم إلى مجالس الخير وإلى أهل الخير، فهذا من أفضل ما يقدمه الوالد لولده وتقدمه الأم لابنتها، أن يصحب كل واحد منهم ذريته إلى مجالس الخير وشهود الخير ومجالس أهل الفضل كلها خير غالبا، ولذلك لا يشقى بهم جليس. فكان سلف هذه الأمة رحمهم الله يحرصون على صحبة الصغار إلى مجالس العلم. وتأمل رحمك الله كيف وفق هذا الأب حينما صحب ابنه فروى ابنه هذا الحديث فانتفعت به أمة لا يعلمها إلا الله، وهذا كله بفضل الله ثم بفضل التربية الصالحة، أن الأب يأخذ ابنه إلى مشاهد الخير لكي يتعلم وينتفع، فكم غرس في تلك القلوب البريئة قلوب الصغار من الخير حينما جالست الكبار وتأدبت بآدابهم واستمعت إلى حكمهم وأقوالهم النافعة. فكان سلف الأمة على هذا. ثانيا، حرصهم على زيارة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالموفق العاقل إذا أراد لنفسه الخير فإنه يحرص على زيارة أهل الفضل كالعلماء والصلحاء وكذلك عقلاء الناس الذين يستفيد منهم في دينه ودنياه وآخرته. وما كان السلف رحمهم الله السلف الصالح رحمهم الله يضيعون ذلك، فصحب هذا التابعي ابنه إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على فضل الصحابة رضوان الله عليهم في كرمهم وفضلهم ونبلهم، حيث رحبوا بالصغير والكبير ورضوا بهم في مجالس العلم ينتفعون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي نضلة ابن عبيد الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسلم قديما وشهد فتح مكة، وهو الذي قتل ابن خطل الذي قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح إنه متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه، فقتله أبو برزة هذا رضي الله عنه وأرضاه، ونزل بالبصرة، ولذلك يقال له البصري نسبة لمكان نزوله، واختلف العلماء في مكان موته، فقيل إنه توفي بخراسان وقيل بغيرها رضي الله عنه وأرضاه. دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي، كان هذا الدخول إبان انصراف عبيد الله بن زياد عن البصرة، وذلك سنة 64 من الهجرة، كما أشار إليه بعض العلماء رحمهم الله. فقال أبي: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ إذا جالس الرجل من هو أعلم منه فعليه أن يذاكره وأن يسأله وأن يستفيد من علمه، فإذا وفق الإنسان لمجلس فيه أحد من أهل العلم أو من طلبة العلم يسأله المسألة التي تفيده وتفيد الناس، هكذا كان السلف الصالح رحمهم الله. فوجه هذا التابعي الجليل رحمه الله برحمته الواسعة هذا السؤال، ولم يوجه له سؤالا عما لا يعنيه، إنما وجهه عما يعنيه من أمر دينه. ولا شك أن أعظم ما يعني الإنسان بعد توحيد الله من أمر الدين هو الصلاة التي هي عمود الإسلام وعمود الدين، فسأله عن الصلاة، وهذا أمر مهم، أنه إذا جالس الإنسان من هو أعلم منه فعليه أن يحرص على سؤاله. ثانيا أنه سأله عن مواقيت الصلاة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فما أسعدك وما أسعد الموفق إذا سأل عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، وما أسعد الناس إذا تعلموا السنة وعملوا بها ودعوا إليها، فهذا هو عز هذه الأمة، الذي إذا ابتغت عزا سواه فيما سواه أذلها الله، مهما ابتغت العزة بغير هذا فإن الله يذلها، كما قال عمر رضي الله عنه: إنا أمة أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بما سواه أذلنا الله. وقال الله في كتابه: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فالوحي فيه شرف هذه الأمة وعزها. فمن يسأل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الخير. فقال له: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ المكتوبة مأخوذة من الكتب، وكتب الشيء يقال أصل الكتب الضم والجمع، يقال تكتب القوم إذا اجتمعوا، ومنه الكتيبة، سميت الكتيبة كتيبة لاجتماع فرسانها وانضمام بعضهم إلى بعض. والكتب في لغة العرب بمعنى الفرض واللزوم، الأمر الواجب المحتم، ومنه قول الشاعر: كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول، أي فرض وصار أمرا محتما. قال تعالى: كتب عليكم الصيام، وقال سبحانه: كتب عليكم القتال، وقال سبحانه: كتب عليكم القصاص، فكلها فرائض. فقوله هنا: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة، أي المفروضة، وألف المكتوبة للاستغراق، فمراده جميع الصلوات الخمس، وليس مراده مكتوبة بعينها. فلذلك أجابه أبو برزة عن جميع الصلوات: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ هذا السؤال فهم منه أبو برزة رضي الله عنه وأرضاه أنه متعلق بالمواقيت، والمواقيت هي كما تقدم معنا في أول الباب تتعلق ببداية الصلاة ونهاية الصلاة، فكل صلاة من الصلوات الخمس لها وقت لا يجوز أن يقدم العبد الصلاة عليه، لا يجوز أن يقدمها عليه، ولها وقت في آخرها لا يجوز أن يؤخرها بعده أو إليه على تفصيل في الصلوات، إلا ما استثناه الشرع كما في الجمع، سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير. والله تعالى أشار إلى هذا في قوله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فهي مكتوبة مؤقتة. فسأله: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقع الصلوات؟ فأجابه أبو برزة رضي الله عنه بقوله: كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس. يصلي الهجير هي صلاة الظهر، ولها أسماء: الهجير والهاجرة والظهر والأولى، فهذه أربعة أسماء تقدم معنا أنها أسماء الظهر، وسميت بالهجير من باب تسمية الشيء في زمانه. والهجير مأخوذ من الهجر، وهذا الوقت وهو منتصف النهار بعد زوال الشمس يهجر الناس فيه أعمالهم ويلزمون البيوت، فيقال له الهاجرة ويقال له الهجير. فقال: كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى، دل على أن السلف الصالح رحمهم الله كانوا يسمون صلاة الظهر بالأولى، لأنها أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أصبح بعد إسرائه ومعراجه صلوات الله وسلامه عليه، فهي الأولى من هذا الوجه. حين تدحض، الدحض هو الإزالة، ومنه قوله تعالى: حجتهم داحضة عند ربهم، أي زائلة. وقوله: حين تدحض الشمس، أي تزول وتتحرك عن مكانها في كبد السماء بعد وقوفها فيه في منتصف النهار. وهذا يدل على أن صلاة الظهر يبتدئ وقتها بالزوال، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله، وقد تقدم بيانه. وينتهي وقت صلاة الظهر في أصح قولي العلماء، وهو مذهب الجمهور رحمهم الله، إذا صار ظل كل شيء مثله، كما في حديث إمامة جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم يبدأ وقت العصر، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ويصلي العصر، تقدم معنا أن العصر لما كان واقعا في آخر النهار سمي بهذا الاسم، هذا الوقت هو آخر النهار، والشيء إذا عصرته لم يبق منه إلا القليل، ولذلك سمي العصر عصرا لهذه المناسبة. وبينا أسماء العصر، وتسمى بالعشي. ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. جاء تفسير هذا الرحل، المكان الذي جاء تفسير قوله أقصى المدينة في الأحاديث الأخر، أنه كان الرجل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الرجل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، ثم يمضي إلى قباء والشمس مرتفعة. وجاء عنه أيضا في رواية أخرى إلى العوالي، والعوالي قرى أقربها على 3 أميال من المدينة، وهذا يدل على سعة الوقت. وقد بين ذلك رافع بن خديج رضي الله عنه وأرضاه طول الوقت، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر ثم تنحر الجزور، ثم تقسم إلى 10 أقسام، ثم تطبخ، قال رضي الله عنه: فنأكل لحما نضيجا قبل أن تغرب الشمس. وهذا لم يكن عندهم ساعات، وإنما كانوا يقدرون بالأفعال ويضبطون بها هذه الأمور. ومراده رضي الله عنه أنه كان يوقع صلاة العصر في أول وقتها، وإلا لما وسع لهذا القدر كله. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس العصر، فجاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، إنا نريد أن ننحر جزورا ونحب أن تشهد معنا. فانطلق، قال أنس رضي الله عنه وراوي الحديث، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلقنا معه. قال: فوجدنا الجزور لم تنحر، فنحرت ثم طبخت ثم أكلنا منها والشمس لم تغرب. فهذا يدل على أنه أوقع صلاة العصر في أول وقتها. نعم. قال رحمه الله: ونسيت ما قال في المغرب. ونسيت ما قال في المغرب، هذا هو قول أبي المنهال سيار بن سلامة، هو الذي نسي. وحينئذ يرد الإشكال، لأن من شرط صحة الرواية ضبط الراوي، فلماذا تقبل رواية خفيف الضبط الذي ينسى؟ وقد أجيب عن هذا بأن النسيان لا يسلم منه أحد، لكن أن يكون نسيانا بهذه الصفة أن الراوي يقول نسيت كذا ويذكر ما ذكره ويذكر ما نسي، فهذا غاية في الضبط، وحينئذ تؤمن العلة التي من أجلها ترد الرواية. وعليه فإن هذه المقالة لا تقدح ولا تطعن في الراوي. وقوله ونسيت ما قال في المغرب، قد بيّنت الأحاديث الأخر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب في أول وقتها، وأنه كان حريصا على تعجيلها، وكان يوقعها بعد غروب الشمس صلوات الله وسلامه عليه. وربما ترك القدر صلوات الله وسلامه عليه، ربما للتكثير، أنه يترك القدر الذي يفرغ به الإنسان من عشائه، وهو عشاء الصائم أي فطوره. فكان صلى الله عليه وسلم بين أذانه وإقامته وقت، حتى قال في الحديث الصحيح صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال في الثالثة لمن شاء. فهذا يدل على أنه كان يعجل المغرب صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة. وكان يستحب، التعبير بكان يدل على الدوام والاستمرار. كان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة. هل هذا الاستحباب من رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبا لفضيلة تأخير صلاة العشاء إلى آخر الوقت؟ هذا وجه. أم أنه كان يستحب رفقا بالمصلين؟ هذا وجه ثاني. والفرق بينهما أنه على الوجه الأول يدل الحديث على أن الأفضل في العشاء أن تؤخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب تأخيرها، وهذا هو أرجح الوجهين، وهو دليل من قال بفضيلة تأخير العشاء، كما هو مذهب طائفة من العلماء رحمهم الله أن العشاء الأفضل فيها التأخير. ويدل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أخر العشاء، فخرج عمر يصرخ ويقول الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان. قال فخرج ورأسه يقطر أي ماء، وهو يقول إنه لوقتها لولا أن أشق على الناس، وفي رواية لولا أن أشق على الناس أو على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. فهذا يدل على أن الأفضل في العشاء التأخير، وأن قوله هنا وكان يستحب أن يؤخر من العشاء أنه كان يحب تأخير فعل العشاء وتأخير صلاته للعشاء طلبا لفضيلة الوقت. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم صلوها ما بين أن يغيب الشفق إلا إلى ثلث الليل الأول. والعشاء الأفضل فيها التأخير لما فيها لعدة أمور. أولا أنه إذا أخرها كان ذلك أعظم أجرا له، لما فيه من التعب والنصب، فيكون جهده وتعبه وعناؤه أكثر. وقد قال صلى الله عليه وسلم ثوابك على قدر نصبك، فإذا كان التعب في العبادة أكثر دل هذا على فضله، فالتأخير فيه عناء أكثر من التعجيل، ومن هنا كان الأجر فيه أكثر. وثانيا أن الناس يأتون بعد لا تغيب عليهم الشمس إلا وهم في تعب وعناء من الكدح في طلب العيش، لأن الله جعل الليل لباسا والنهار معاشا، فلا يأتي المغرب إلا وهم مجهدون، فإذا انتظروا صلاة العشاء كان ذلك أيضا أشد عناء وتعبا ونصبا، وهذا أكثر أجرا لهم، كما هو مقرر في قواعد الشريعة أن الأكثر تعبا أعظم أجرا. وثالثا أن الناس في الغالب بسبب شدة التعب يبادرون ويصلون العشاء في أول وقتها، فإذا أخر المسجد الصلاة فمعنى ذلك أنهم يذكرون الله وقد غفل كثير من الناس. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه لما أخر العشاء بين أنه لم يذكر الله في تلك الساعة غير الصحابة الذين كانوا معه صلوات الله وسلامه عليه. فالأفضل في العشاء التأخير، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة. العتمة هي ساعة من ساعات الليل، والعرب تسمي ساعات الليل أولها الشفق ثم الغسق ثم العتمة ثم بعد ذلك الفحمة ثم الزلة ثم الزلفة ثم البهرة ثم بعد ذلك السحر ثم الفجر ثم الصبح ثم الصباح. فهذه ساعات الليل عند العرب. فالعتمة هي الساعة التي بعد الغسق. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، إنها العشاء وإنهم يدعونها العتمة، فإنهم يعتمون بالإبل. وتوضيح هذا الحديث أن أهل البادية يؤخرون حلب الإبل لأنهم يكرمون الضيف، ومن إكرامهم للضيف لا يبادرون بحلب الإبل بمجرد مراحها ورجوعها على غروب الشمس، بل يتأخرون خشية أن يأتي الضيف وحينئذ يكرموه بحلب الإبل، فيعتمون بالإبل أي يؤخرون حلبها إلى العتمة فيسمونها العتمة. فقال صلى الله عليه وسلم لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم. واختلف العلماء هل النهي عن تسمية العشاء بالعتمة هو نهي تحريم أو كراهة، فقالوا إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهي كراهة، لأنه سماها عليه الصلاة والسلام بالعتمة كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. فقوله ولو يعلمون ما في العتمة يدل على جواز تسمية العشاء بالعتمة. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبح اسم العتمة هو الغالب، فإذا أصبح غالبا فإن الناس إذا قيل لهم العشاء قد لا يعرفون ما هو العشاء، ومن هنا منع أن يكون غالبا مشتهرا، وليس المراد المنع من أصل التسمية. فهذا هو أنسب الوجوه، ولذلك حملوا النهي على الكراهة لوجود الصارف من السنة الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. وكان عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبل صلاة العشاء، لأنه إذا نام قبل صلاة العشاء فمظنت أن يضيع صلاة العشاء ويذهب عليه وقتها، وحينئذ يكون متعاطيا للسبب في فوات الصلاة. كان عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبل العشاء، ولذلك ذهب طائفة من الصحابة رضي الله عنهم كعمر وأبي هريرة وعائشة، وهو مذهب عطاء ومجاهد وطاووس، إلى كراهية النوم قبل العشاء. وأثر عن عمر رضي الله عنه أنه قال ومن نام فلا نامت عيناه ومن نام فلا نامت عيناه، أي من نام قبل صلاة العشاء فلا نامت عيناه. للعلماء فيه وجهان، قال بعض العلماء إنه خبر، وقيل إنه إنشاء، فقوله ومن نام فلا نامت عيناه على أنه خبر، أي أن الله يمحق البركة من نومه. وإذا قيل إنه إنشاء فمعناه أن عمر يدعو والعياذ بالله على من نام قبل العشاء ألا يجد الراحة، فقال ومن نام فلا نامت عيناه. وهذا الذي جعل طائفة من العلماء يحملون النهي على التحريم، وهو مذهب بعض العلماء رحمهم الله، والذي يظهر التفصيل، فأثر عن بعض الصحابة كعلي رضي الله عنه وأرضاه أنه إذا كان هناك حاجة للنوم، أولا إذا وجدت حاجة وعهد إلى من يوقظه فالخطب أخف. وأما من حيث النص فإن النص عام في المنع من النوم قبل صلاة العشاء، أثر عن علي رضي الله عنه أنه خفف في ذلك، وهو قول بعض السلف كأصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقال به إبراهيم النخعي والحكم والكوفيون. وهذا إذا وجد من يوقظه للصلاة، فكلهم متفقون على أنه إذا لم يوجد من يوقظه للصلاة ويخشى أن ينام فيذهب عليه وقت العشاء أنه يمنع منه. وقوله كان يكره النوم قبلها قبل صلاة العشاء، والحديث بعدها، الحديث بعد صلاة العشاء المراد به الكلام، والكلام نعمة من الله على العبد، فالله سبحانه وتعالى رزق الإنسان اللسان لكي يكون مطية له إما إلى رحمته أو إلى عذابه والعياذ بالله. فكم من كلمة طيبة كتب الله بها رضوانه للعبد إلى يوم يلقاه، وكم من كلمة خبيثة كتب الله بها سخطه وغضبه على العبد إلى يوم يلقاه. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا يكتب الله له بها رضاه إلى يوم يلقاه، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. فالكلام نعمة من الله عز وجل على العبد، فإما أن يرفعه وإما أن يضعه، ولذلك قال سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، ولذلك أهل الجنة طابوا بطيب أقوالهم وأعمالهم، وقال الملائكة حينما يدخلون عليهم من كل باب يقولون لهم: سلام عليكم طبتم، أي طابت أقوالكم وأعمالكم. فالحديث لا شك أنه إذا كان فيما يرضي الله، كأن يكون في سهر في طلب العلم ومذاكرة العلم، أو كان فيما يرضي الله من إكرام الضيف كأن يسهر مع ضيفه، أو كان يستعين به على ما يمنعه عن الحرام كسهر الرجل مع أهله وزوجه، فهذا لا بأس به ولا حرج، ويثاب الإنسان عليه بنيته الصالحة. وأما إذا سهر والعياذ بالله في القيل والقال، فإنه نسأل الله السلامة والعافية قد ضيع عمره. قال الإمام مالك رحمه الله: من علم أن قوله من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. الحلم زين والسكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكن مهذارا، ما إن ندمت على السكوت بمرة ولقد ندمت على الكلام مرارا. والكلمة إذا خرجت لا تعود، وإذا كان الإنسان من طلوع الشمس إلى غروبها وهو يتكلم، ومن طلوع الشمس إلى غروبها وهو يتحدث، فما عليه إلا أن يرحم نفسه التي بين جنبيه، فيقصر عن الكلام ويريح نفسه من عناء ذنوب اللسان وزلاته. وكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يمسك بلسان نفسه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. فكره عليه الصلاة والسلام الحديث بعد العشاء، وحكي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها إذا أحست بجيرانها يسهرون ويتحدثون أرسلت إليهم: أريح السفرة الكرام البررة، أريح السفرة الكرام البررة، أي كفاكم حديثا بالنهار. فمن نعم الله على العبد أن يكون كلامه فيما يرضيه، وأن يقول لك أن يكثر من السكوت إلا فيما يرضي الله وفيما يعود عليه بخير الدين والدنيا والآخرة. وقال الحكماء: إن الله جعل للإنسان لسانا واحدا وجعل له أذنين لكي يكون ما يعيه ويسمعه أكثر مما يتكلم به. ونسأل الله بعزته وجلاله أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل. نعم. وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه. وكان ينفتل ينصرف، وانفتال الإمام انحرافه إما عن اليمين وإما عن اليسار. وجاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهي لزوم اليمين، أن الإنسان إذا صلى ينصرف عن يمينه فقط، وقال لا يجعل للشيطان أحدكم للشيطان منه حظا إذا انفتل فلينفتل عن يساره. وكان أكثر انصرافه عليه الصلاة والسلام عن يساره صلوات الله وسلامه عليه. فانصراف الإمام المراد به بعد أن يسلم من الصلاة، فالسنة أن يبقى قليلا وأن لا يبادر بالانصراف. والسبب في هذا البقاء قليلا بقدر الاستغفار كما ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحكمة فيه أنه ربما تبين له أن الصلاة ناقصة أو فيها نقص فيتدارك قبل أن ينصرف عن القبلة. فالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يعجل الإنسان في الانصراف، وأن لا يعجل الإمام في الانصراف مباشرة، بل يبدأ بالاستغفار. الحكمة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأخر في انصرافه من أجل أن ينصرف النساء، فيقوم النساء وينصرفن قبل أن ينصرف الرجال. ومن هنا قال العلماء إذا صلى المأموم مع الإمام فلا ينصرف قبل انصراف الإمام، وإنما ينتظر حتى ينصرف الإمام، لأنه بانصراف الإمام يمنة أو يسرى علمنا أنه قد آذن بأن الصلاة تمت وكملت، وإن كانت قد كملت في حكم الشرع بالتسليم، لكن لحكمة انصراف النساء يتأخر الرجل في الانصراف. الانفتال يمينا ويسارا لأن الإمام كان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه لا يعطي الناس ظهره، فإذا انتهى من صلاته انصرف وأقبل على الناس بوجهه، لأنه إذا بقي مستقبلا للقبلة فإنه حينئذ يؤذي الناس بكونه يوليهم ظهره. ولما كان متقدما عليهم من أجل الصلاة وانتهت الصلاة فقد انتهى السبب الذي من أجله يجعل الناس وراء ظهره، فينصرف عليهم كما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقبل عليهم بوجهه. إن شاء انصرف عن اليمين أو انصرف عن اليسار، لكنه لا يلتزم أحدهما لما ذكرناه، لا يلتزم اليمين ولا يلتزم الشمال، ينصرف تارة عن اليمين وتارة عن الشمال. وكان عليه الصلاة والسلام ينفتل من صلاة الغداة وهي صلاة الصبح حين يعرف الرجل جليسه. هذا يدل على أن صلاة الفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقعها في أول وقتها، ولذلك بينا هذا وفصلنا فيه في حديث أم المؤمنين عائشة المتقدم. وهذا التشويش الذي نسمعه اليوم من أن صلاة الفجر قبل وقتها، أنبه طلبة العلم وأنبه العامة أن ينتبهوا إلى أن مسألة ما هو الفجر الصادق من الفجر الكاذب أمر خفي على كثير من الناس، ولذلك بعض طلبة العلم عندهم الفجر الصادق التبين القوي، ومن هنا يخطئون هذا الذي هو موجود الآن من المبادرة. ولقد رأيت بنفسي في خارج المدينة أذان الحرم أنه لا يكون بينه وبين التبين إلا لحظات يسيرة، ورأيت هذا في أذان مكة، وداخل المدينة لا يمكن تبينه، وقد كنت في مزرعة الوالد رحمه الله بعيدا عن المدينة قبل أن يصلها الكهرباء والنور، وأرى ذلك جليا. هناك احتياط يسير جدا بقدر شرب الآكل وفراغه من الكأس الذي في يدي كما وردت به السنة. أما مسألة أننا نصلي الفجر قبل نصف ساعة، فهذه البلد ولا نقولها مجاملة ولله الحمد منذ زمن بعيد وهي تقرر صلوات الناس وعباداتهم بطريقة منضبطة، وليس الأمر بكل سهولة وبساطة أن يضيع على الناس ركن صلاتهم وصيامهم. تأمل رحمك الله حديث أم المؤمنين عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان النساء يشهدن معه العشاء الفجر ثم ينقلبن إلى بيوتهن ما يعرفن من شدة الغلس. طيب، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن بصلاة الفجر فيصلي رغيبة الفجر ثم يضطجع على شقه الأيمن ثم يأتيه بلال يؤذنه بالصلاة ثم يصلي بالستين إلى المئة آية كما في حديثنا، ثم ينفتل من الصلاة ويخرج وأنت لا تستطيع أن تميز المرأة، أين نحن؟ يعني بكل بساطة هكذا نقول صيام الناس وصلاتهم في هذا البلد الذي هو بيضة الإسلام أنها لاغية؟ وهذا أمر ينبغي أن ينتبه له، ولله الحمد أنا لا أقولها مجاملة، هذه حقيقة. لكن على طلبة العلم الذين عندهم تبين بطريقة اجتهادية أنهم قرأوا في بعض الآثار عن الصحابة أنهم يقول تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول إنه الصبح إلى أن الشمس لم تطلع، فأخذوا بهذا المذهب على الظواهر وهو المبالغة في تبين الصبح، لكن هذه الأمور مضبوطة بأحاديث صحيحة. ومن هنا ننبه على أنه لا ينبغي التشويش على العامة، ومثل هذه المسائل لا تطرح أمام العامة، بل ينبغي أن يطرحها طلبة العلم وأن يتناقشوا فيها بطريقة صحيحة سليمة، ثم بعد ذلك من خرج إلى العامة يخرج بنتاج على اجتهاد صحيح سليم. التبين فيه إشكال في مسألة انتشار الضوء، متى يحكم بأنه الفجر الصادق أو الفجر الكاذب؟ فهذا الأمر إذا قرر بطريقة سليمة واتفق عليه بعد ذلك نعرف هل نحن نصلي قبل الوقت أو بعد الوقت. أما المحفوظ من هدي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي الصبح بغلس، والغلس اختلاط ظلمة الليل بضياء النهار، وهي ساعة من الساعات التي ذكرناها. فالمقصود من هذا يكون الغلس ثم الصبح ثم الصباح ثم الفجر ثم الغلس ثم الصبح والصباح، فهذه ساعات الليل معروفة. فالمقصود من هذا أنه لا ينبغي التشويش على العامة في صلاتهم وصيامهم، وأيما كان فإنه لو فرض أن هناك اختلاف في مسألة، لو قال قائل طيب أنا يترجح عندي أن الفجر هو التبين المنكشف، فإذا قال أنا يترجح عندي التبين المنكشف وقال غيره أنا أخذ بأول التبين، فإن هذا اختلاف واجتهاد في شرط الصلاة في المواقيت. وقد قرر الأئمة رحمهم الله على أن الناس إذا أخذ إمامهم بأحد القولين في اجتهاد من شروط الصلاة وهو شروط الوقت أن الصلاة صحيحة حتى ولو صلى الإنسان على المذهب الثاني، وهذا مقرر عند العلماء. ولذلك قالوا لو صلى الحنبلي قبل الزوال وصلى وراءه المالكي لصحت صلاته في شرط الوقت على أحد الوجهين، فهذا أمر لا يصل إلى درجة التشويش والتشكيك وبين العامة. وعلى كل حال أحببنا أن ننبه عليه لأن هذا الحديث يتضمن الدلالة عليه. نعم، كان يقرأ بالستين إلى المئة، كان صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في صلاة الفجر، وهذا لفضل القراءة. قال بعض العلماء وقد دل على هذا دليل الكتاب في قوله سبحانه قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فكانت قراءته في الفجر طويلة، يقرأ بالستين إلى المئة آية صلوات الله وسلامه عليه. نعم، قال رحمه الله عن علي رضي الله أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم المسلمين وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول رجل قدم إلى جدة للزيارة ويريد عمرة، هل يذهب للميقات أم يحرم من جدة علما أنه ناوي على العمرة من قبل أن وصوله إلى جدة، وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فجدة دون المواقيت وليست بميقات، وبناء على ذلك لا يجوز تأخير الإحرام بالنسك سواء كان حجا أو عمرة أو بهما إلى جدة. وعلى كل من مر بالميقات ناويا النسك لا يجوز له أن يؤخر إحرامه. وما ورد في السؤال فيه تفصيل، فإن كان هذا الرجل له شغل في جدة ويريد العمرة جزما، أي أنه متأكد أنه يذهب إلى العمرة، فحينئذ يلزمه الإحرام من الميقات، كرجل يقول أنا أريد أن أذهب وأعتمر وأريد أن أمر على عمتي أو خالتي في جدة أو أصل رحمي هناك، فنقول له لا يجوز لك تأخير الإحرام إلى جدة. الحالة الثانية أن يكون شاكا أو مترددا فيقول لا أدري، أنا عندي شغل في جدة ولا أدري هل يسع الوقت فأعتمر أو لا يسع. فهذا التردد في أصح القولين أنه يجوز له إذا جزم من جدة أن ينشئ العمرة من جدة، والأحوط أن يرجع إلى الميقات، لكن لو أنشأها من جدة فله وجه وعمرته صحيحة ولا يلزمه إن شاء الله شيء، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سان يقول ما جوابك لرجل عليه دين وكان في نيته سداده ولكن توفي ولم يسدد ذلك، هل يقضي الله عنه ذلك؟ أرجو التوضيح جزاكم الله خيرا. نسأل الله أن يقضي عنا وعن المسلمين الدين وأن يعيذنا وإياكم من الفقر وجميع المسلمين. أما بالنسبة لمن أخذ الديون فله حالتان، إما أن يأخذها وفي نيته أنه يريد السداد، والله يعلم أنه في قرارة قلبه أنه يريد سداد أخاه المسلم أو من أخذ منه الدين، فهذا لو مات ولم يطلع أحد على دينه فإنه إذا قام يوم القيامة أدى الله عنه، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. قال بعض العلماء يؤدي الله عنه ولا تؤخذ من حسناته. وأما إذا أخذها وهو يريد والعياذ بالله يعلم أنه لا يسدد وأخذها والعياذ بالله لإتلافها، قال صلى الله عليه وسلم ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. لكن ليس معنى هذا أن الورثة يتساهلون في سداد ديون مورثهم، بل لا يجوز للورثة أن يأخذوا شيئا من التركة إلا بعد سداد الديون كلها، لقوله تعالى في المواريث من بعد وصية يوصى بها أو دين، وقوله سبحانه من بعد وصية توصون بها أو دين. فهذا يدل على أنه لا حق للورثة في الإرث إلا بعد سداد الديون، ولا يجوز للورثة أن يتأخروا في سداد ديون مورثهم. فإن كان أبا كان عقوقا، كأن تجد الوالد يترك أموالا وسيولة وعليه ديون، فتجد الورثة يؤخرون سداد الديون ويماطلون بها، فإذا فعلوا ذلك فإنهم يأثمون بالمماطلة، لقوله عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم، ويأثمون بعقوق الوالد لأنهم يؤذونه. وقد قال صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن مرهونة بدينه حتى يؤدى عنه. وقال في الرجل الذي كان عليه ديناران كما في الحديث الصحيح عن أبي قتادة هل أديت عنه؟ قال لا. ثم لقيه بعد ذلك قال هل أديت عنه؟ قال نعم. قال الآن بردت جلدته. فمن يؤخر سداد ديون أبيه وأمه وأخيه وقرابته وذي رحمه ويمتنع من سدادها وهو قادر وترك الميت سدادا فإنه يأثم من وجهين، وعلي أن يتقي الله عز وجل وأن يؤدي الحقوق إلى أهلها. فإذا نوى الإنسان سداد الناس ثم شاء الله عز وجل أنه عجز عن ذلك فإن الله يؤدي عنه يوم القيامة. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يسلمنا من حقوق العباد وأن يتحمل عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سان يقول لي أخ يبلغ من العمر 18 عاما ويصورني بسبع سنين، لا يصلي ويرتكب الأخطاء تلو الأخطاء، وللأسف أن والدي يساعده ويعينه على ذلك دون أن يشعر، فحاولت الإصلاح ما استطعت ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله، مع العلم أني لا أزكي نفسي، فما الواجب الشرعي الذي يجب علي أن أتبعه تجاه أخي، خصوصا وأني لا أطيق في الوقت الحاضر رؤيته أو سماع أخبارها في دون، جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أخي في الله، أوصيك بالصبر في دعوتك لأخيك وأخذك بحجزه عن نار الله، أوصيك ونفسي بتقوى الله والاستعانة بالله، فإن الله نعم المولى ونعم النصير. ما أحوج أخوك إلى نصيحة منك، ما أحوجه إلى كلمة منك تذكره بالله، ما أحوجه إلى أن تجد وتجتهد في تخويفه بالله وتذكيره بالآخرة، ما أحوجه أن تكون له وزيرا صالحا ومعينا على الخير. تقول إنك لا تطيق رؤية أخيك، فإن كان ذلك بسبب الغيرة وبغض المعصية فهذا أمر تثاب عليه في قلبك، لكن ينبغي أن لا يكون له أثر في دعوتك وسلوكك. فلا شك أننا نبغض المعاصي، ولكن لا يدعونا ذلك إلى أن نتقاعس وأن نمتنع من تذكير الناس بالله وأخذهم ودلالتهم إلى صراط الله. أخي في الله، إن كان هذا البغض الذي تذكره خارجا عن بغض الدين وأصبح بغضا شخصيا فهو من تلبيس إبليس، يعلم علم اليقين أنك إن ذكرت بالله فتحت أبواب السماء لدعوتك وكتب لك بها الأجر وعظم لك بها الغنيمة والذخر، ولذلك يريد أن يحول بينك وبين رحمة الله. إذا كنت تقول إنك صالح وإن فيك الخير وأنك مستقيم على طاعة الله، أفلا تدعو إلى سبيل ربك؟ أليس أهلك وإخوانك وقرابتك وذو رحمك أحوج الناس إلى نصيحتك؟ أليس هم أحوج الناس إلى أن تشفق عليهم وأن ترحمهم وأن تشملهم بعطفك ورحمتك حتى ينجيهم الله من سخطه فيعظم بذلك أجرك وتثقل وتعظم عند الله مثوبتك؟ والله تعالى يقول لنبيه: وأنذر عشيرتك الأقربين، ويقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فالله الله في أخيك الذي هو صنوك، الله الله في أخيك وأنت ترى أباك يعينه على غير معرفة، وكما ذكرت في السؤال أنه لا يشعر، فارحم أباك في شيبته وكبره، وارحم أباك في عاطفة الأبوة، وبصره بالتي هي أحسن. أما أن تنقطع عن أخيك وأبيك وتذم وتثلب وتنتقد فهذا لا يغني لك ولا لهم من الله شيئا. أخي في الله، شمر عن ساعد الجد في طاعة الله، واعتقد أنك في حرب مع عدو الله إبليس الذي يريد أن يأخذ بأخيك إلى نار الله وغضب الله، فخذ بحمية الدين وانتصب لنصحه وتذكيره بالله رب العالمين. إنك في زمان إن صبرت فيه على الدعوة عظم بصبرك الأجر وأحسن الله لك العاقبة والذخر، فاستعن بالله فإنه نعم المولى ونعم النصير. الكلمة الطيبة تؤثر في أخيك، النصيحة الهادفة تؤثر في أخيك، فإن عجزت عن نصحه فدل أصحاب الخير أن ينصحوه، وذكر إمام المسجد ومن تعرف من طلبة العلم وأهل الخير من قرابتك أن يدخلوا إلى بيتك وإلى أخيك فينصحوه ويذكروه. ومهما فعل أخوك ومهما ارتكب من المعاصي فإنه لا يمنع ذلك من أن تذكره، ولا يمنع ذلك أن تصبر على تذكيره وتخويفه بالله. لقد عظم الشر وقل الخير حينما تقاعس أهل الخير عن الخير، فوالله الذي لا إله إلا هو، لو أن جذوة الإيمان اشتعلت في قلوب المؤمنين الصادقين لما بقي من الشر شيئا، لأن الله سبحانه يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فإذا رأيت الأخ والأخت والابن والبنت والعم والعمة والخال والخالة والأقرباء رأيتهم قد تهتكوا في حدود الله فاستعن بالله، فإن الله نعم المولى ونعم النصير. وإياك والذم والثلب والانتقاد والتقاعس والبعد عنهم، فما خلقك الله لذلك، ما خلقك الله سبابا ولا هاتكا لستر قرابتك، إنما رحمك بدينه ورحمك بشرعه حتى ترحم غيرك قولا وعملا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. من الذي يحتاج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا لم يكن قرابتك فمن؟ إذا لم يكن رحمك فمن؟ فالله الله، خاصة في هذا الزمان، وإياك مع كثرة الفواحش وكثرة المعاصي وتغربة الدين أن تضعف، فلا يزيدك ذلك إلا قوة في دين الله، ولا يزيدك ذلك إلا ثقة بالله، فمن صدق مع الله صدق الله معه. ولقد أخرج الله أمما من حضيض النار كانوا يعبدون الأوثان ويشركون بالرحمن، أخرجهم الله جل جلاله إلى أعالي الفردوس من الجنان بفضله ثم بدعوة الصادقين. فاصدق مع الله يصدق الله معك، وإن الشيطان حريص على تعظيم أمر الباطل وأهله، ولذلك يقول لك هذا أخوك الذي فعل، هذا أخوك الذي فعل. أوصيك ألا تذكر عورة لمسلم، أوصيك ألا تذكر عورة لقرابتك حتى ولو كان على ما هو عليه من العصيان، حتى ولو وقع في الكفران، فإياك أن تشتغل بعيوب الخلق إلا على وجه يقربك من الله جل جلاله. فما خلقنا الله لذكر العيوب والمثالب والتقاعس، وإنما خلقنا لعبادته، ومن أعظم العبادة أن نطيعه وأن نأمر الناس بطاعته، لنتشبه بالأنبياء والعلماء والأخيار والصلحاء. خيار الأمة، خيار الأمة دعاتها وهداتها، فالتمس الخيرية في أقرب الناس منك، واضرع إلى الله في سجودك وبين الأذان والإقامة، واشتكي إلى الله الذي هو منتهى كل شكوى ما تجده من عصيان القريب ومن بعد الحبيب عن طاعة القريب المجيب، فإن الله يسمع الشكوى ويغيث من استغاث به. فاسأل الله يعطيك، واسأل الله أن يرزقك مفاتيح التأثير فيهم، وأن يعينك على نصحهم ودلالتهم. اللهم إنا نسألك هداية لا نضل بعدها أبدا، ونسألك سعادة لا نشقى بعدها أبدا، ونسألك برحمتك رحمة لنا لا نعذب بعدها أبدا. ثبت على طاعتك ومرضاتك أقدامنا، وسدد على محبتك ألسنتنا، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ارزقنا الصبر واحتساب الأجر في هداية أنفسنا وهداية غيرنا، واجعلنا ممن خافك واتقاك وابتغى رضاك وفاز برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وللمسلمين أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.